الأمر الثالث والخطوة الثالثة في العلاج علمه فن الكلام، علمه مهارات الحديث وفن الكلام من خلال الأمثلة والتدريب، علمه الأسلوب اللائق في الرد فإنك يتعلم منك. لا يهمني إذن تعبير مقبول لو قيل بهدوء واحترام للسامع تصبح كلام غير لائق أحيانا لو قيلت بسخرية. قد يقول ابنك ألفاظا جميلة مقبولة، لكن إذا قلتها لابنك وهي كلمات جميلة لكن في أسلوب من السخرية، وهنا أرجع إلى 38% اللي هي نغمة الصوت. أنت تقول لابنك كلام جميل أنت ذكي، لكن تقولها بسخرية، إيه أنت ذكي. لو قلتها بسخرية هكذا لسان حالك الذي تعبر عنه بملامح الوجه وحركات الجسم ونغمة الصوت تشكل 93% من الرسالة. مهما قلت من كلام طيب لكن رسالة الحال سواء كانت نغمة الصوت أو ملامح الوجه أو حركات الجسم هذه التي تصل، لأن قوتها تصل ل 93%، 38% نغمة الصوت و 55% ملامح الوجه وحركات الجسم. إذن لا تستهزئ بالإبن، علمه الكلام الصحيح، دربه على المهارات الكلامية والخطابية وغير ذلك. الأمر الرابع، وهو يمكنني أن أقوم بعملية تحويل، إذا حول اللفظ بتعديل بسيط. لو أن ابنك بدأ يلفظ بكلمات ما استطعت أن تتحملها وفعلا هي كلمات محرجة، لو تدخلت بعنف تذكر الخطوة الأولى، حينما تتدخل بعنف تجعل ابنك يتمسك باللفظ ويكتشف سلاحا ضدك أو يكتشف نقطة ضعف لديك. لكن حاول بكل هدوء اللعب على الألفاظ بإضافة حرف أو حذف حرف أو تغيير حرف أو تصحيح لفظ لدى الطفل، موهما إياه بأنه فقط مجرد خطأ في اللفظ. فلو كانت مثلا كلمة فلعب كلمة غير لائقة، كلمة فلعب كلمة غير لائقة، قل له لا لا تنطق فلعب إنما تنطق ملعب، فماذا تغيرت؟ غيرت الفاء وحولت إلى ميم، ملعب لها معنى. هكذا إذن أنا أضيف حرف وغير في حرف حتى أوهم ابني أنه مجرد خطأ. إذا غيرت حرفا أو غيرت في الحروف حرفا واحدا أنا تخلص من الكلمات النابية غير المقبولة دون أن يشعر الطفل بأنها كلمة غير مقبولة. أختم في هذه الحلقة بأشياء لا ينبغي أن تفعلها أيها المربي أيتها المربية. أول شيء، لا ترد بعنف وغضب على هذه الكلمات. وتعرف لماذا؟ تعليمه كلاما غير لائق في الصغر وخصوصا في مرحلة يكون الهدف لدى الوالدين هو نطق الطفل بالدرجة الأولى، وهذه من الأخطاء التي يرتكبها الآباء في بداية النطق وتعلم النطق. لا يهم الكلام، الذي يهم أن يتعلم ابني النطق، حتى ولو كنت أشتمه أو أتركه يشتم، حتى ولو علمت كلمة غير مقبولة. فهذا الهدف الذي يكون عند الآباء والأمهات في البداية من تعلم النطق أن ينطق ابني، قد يترك عملية الكلام اللائق أو اللائق مرحلة ثانوية، لذلك قد يخطئ الآباء بتعليم أبنائهم هذه الكلمات. إذن علم ابنك ولو كان في بداية تعلم النطق كلمات مقبولة عندك ومقبولة دينا وعرفا. الأمر الثالث، لا تعاقب ابنك ولا تحرمه، لأن العقاب يعلم الخوف ولا يعلم الاحترام، لأننا لا نريد أبناءنا أن يصابوا بالخوف وفوبية الحديث والكلام حتى لو نطق بكلام غير مقبول. قد يدخل في التأتأة، الكثير من الأبناء يرجعون إلى التأتأة بغير قصد بسبب العقاب والحرمان والصراخ الذي يمارس عليهم. الشيء الذي لا يجب أن تفعله أيضا، لا تقبل اللفظ أحيانا وترفضه أحيانا أخرى. إذا رفضته أحيانا وقبلته أحيانا تكون قد شجعت ابنك على الاستمرارية في هذه الألفاظ غير المقبولة.